الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يسر من شاء من عباده إلى طاعته فأسعده ونصره وأيده، وطرد من أشقاه فخذله ووكله إلى نفسه فصار ذليلا مخذولا حيرانا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحمده سبحانه حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة الإسلام اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن النصر من عند الله، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، إن الضعف الذي حل بالأمة الإسلامية قد أفقدها شيئا كثيرا من هيبتها ومن عزتها ومن كرامتها. نعم يا أمة الإسلام، إن الضعف الذي حل بالأمة الإسلامية قد أفقدها شيئا كثيرا، شيئا كثيرا من هيبتها ومن عزتها ومن كرامتها. لقد دب الضعف في صفوف المسلمين لما اختلفت الأمة في أهوائها، وتفرقت كلمتها، وتشعبت مناهجها، فصارت ألعوبة للأعداء، ولقمة سائغة أكلتها سباع الشيطان. وماذاك يا أمة الإسلام؟ وماذاك يا أمة التوحيد؟ وماذاك يا أمة لا إله إلا الله؟ إلا لما فرقت الأمة الإسلامية ما فيه غذاؤها الروحي والفكري، وهو القرآن والسنة والحكم بهما والتحاكم إليهما. لما تركوا ذلك إلا القليل منهم، ورأى أعداء الإسلام وأعداء المسلمين منهم ذلك، جلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم حتى حسنوا لهم البدع والمنكرات، وحتى غزوا الأمة من كل جانب وبكل سلاح. غزوها من ناحية الفكر والعقيدة، تغيروا الأفكار وأفسدوا العقيدة. غزوها من ناحية الأخلاق والمثل العليا، فأفسدوا الأخلاق وهدموا المثل العليا. غزوا الأمة من ناحية المنهج والسلوك، فضيعوها في متاهات الجهل والخرافات والبدع، وفرقت الأمة دينها، وكانوا شيعا متفرقة. وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. إلى واحدة، إلى من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. الله المستعان يا أمة الإسلام، كانت الأمة الآن شيعا متفرقة، واستبدلت بالحكم بالكتاب والسنة، استبدلت بهما القوانين الوضعية أحكام الطواغيت، وهي الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. ومع الأسف الشديد، لما انزلقت الأمة الإسلامية في ذلك عما فيهم الجهل، وأصبحوا الآن يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا في الإعلام والمجلات، وصدق فيهم رسول الله، وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين خطب في يوم عرفة: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الآن يا أمة الإسلام، أخوة متجاورين في أوطان متجاورة يقتل بعضهم بعضا، وأعداء الإسلام قد هرج تفكروا ماذا يفعلون، يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا في الإعلام والمجلات، وصاروا في حلقة الشراع فكرة للأعداء من كل ناحية. فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الخلاص لأمة الإسلام. اللهم إنا نسألك الخلاص لأمة الإسلام. أيها المسلمون إنكم ترون ما بلغت الأمة الإسلامية الآن، إنها بلغت إلى مستوى انحطت معنويتها به ونزعت من قلوب أعدائها هيبتها، وتسلط الأعداء عليها بقوة السلاح فغزوها غزوا عسكريا. تلكم اليهود الشرذمة الضليلة التي استحلت المسجد الأقصى، والمسلمون متشاغلون في الخلافات والمناضلة في الإعلام والمجلات. تلكم الشيوعية الحمراء وهي تقتل وتشرد وتبث مذهبها الهدام. تلكم التبشيرية بالنصرانية وهي تعثو بالمسلمين من كل ناحية. كل ذلك وغيره من المبادئ الهدامة التي تبدد الأفكار وتهدم الأخلاق وتبرهن وتعلن أنها جاءت لما رأت الضعف بالأمة الإسلامية، ولما رأت الكثير يتخلى عن دينه ويتغاد ويزعم الزعم الخطأ أن الحكم بما أنزل الله قد انقضى وقته وانقرض أهله، فلا يطابق هذا العصر ولا يناسب أهله أهل هذا العصر، وما هو إلا رجعية وتخلف إلى الوراء. كل ذلك زعم باطل، ولا يقول ذلك ولا يدعي ذلك إلا من ارتد عن دين الله ورضي بالقوانين الوضعية. ولكن أين أبا بكر لهذه الردة؟ والله يقول وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، أيها الأمة الإسلامية، أيها الأمة الإسلامية، لعلنا نتساءل لماذا سلط الأعداء علينا من كل ناحية ومن كل جنس؟ لماذا تسلطت على الأمة الإسلامية؟ فالجواب في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما غير البعض من المسلمين الطاعة بالمعصية غير الله عليهم، وما ربك بظلام للعبيد. فلو تطورنا على المسلمين اليوم تطورا صريحا وحكمنا العقل بعيدا عن تيارات العاطفة لوجدنا في الأمة التي تدعي الإسلام اليوم ما هو أكبر من أسباب الخذلان والهزيمة. فيهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، اعتنقوا دين الشيوعية الحمراء. فيهم من يشرك بالله لدعاء المخلوقين بالتوسل بالموتى بالقبور وتعظيم الموتى والتعلق بالأضرحة. فيهم من لا يقيم الصلاة ويقول أنها روتين ولا يعترف بها ولا يؤدي الزكاة. وفيهم من لا يصوم رمضان ومنهم من لا يحج البيت. وفيهم من يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بما أنزل الله رجعية وقد انتهى وقت مع الأسف الشديد. وفيهم من تباع الخمور في أصواتهم وتشرب علانية في بلدانهم. وفيهم من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وفيهم من لا يقيم الحدود التي أوجد الله في الجرائم ويرى أن إقامة الحدود همجية ووحشية إلى غير ذلك من المعاصي والمنكرات. كل ذلك واقع في هؤلاء الذين يدعون الإسلام. نعم يا أمة الإسلام، كل ذلك واقع في كثير من البلدان التي تدعي الإسلام، وكثير وكثير. ومع ذلك تطمع في النصر على الأعداء وهي قد تلبست بكثير من عادات أعداء الإسلام وأخذها الكثير ممن يدعي الإسلام منهجا وطريقا. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. أمة الإسلام أيها الإخوة في الله، فما بالكم بهذه الفضائع التي توجد في بعض البلاد العربية اليوم وغيرها، مع ذلك يطمعون في النصر على الأعداء، فهذا مستحيل مستحيل مستحيل في عدم وجود أسباب النصر التي أمر الله بها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الأمة الإسلامية متى صدقت مع الله تعالى في الجهاد في سبيله وكان قتالها لتكون كلمة الله هي العليا وحكمت الشريعة وقامت بأمر الله وآمنت له اليوم الآخر وعملت صالحا واتبعت سلفها الصالح، فستكون العاقبة لها وسوف يورثها الله الأرض كما ورثها سلف الأمة. قال الله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وصدق الله حيث يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كتب المؤمن العزة أحمده سبحانه يؤيد دينه وينصر حزبه، فحزب الله هم المفلحون. والخذلان والحرمان والطرد والإبعاد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين واتبع أعداء الدين، أولئك حزب الشيطان هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان الله وطاعته والمحذر عن سخطه ومعصيته. اللهم وفقنا لاتباعه، اللهم ارزقنا اتباعه، اللهم وفقنا للأخذ في منهجه وسلوك طريقه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وخذوا بأسباب القوة تتحقق لكم الحياة الطيبة في العاجلة والآجلة وتفوزوا برضا الله. فجاهدوا أنفسكم على القيام بطاعة الله، جاهدوا أنفسكم على القيام بطاعة الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وابدأوا أولا بإصلاح أحوالكم، تمسكوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاقه، نظفوا منازلكم من البدع والمنكرات ومن آلات له ومن المجلات التي أعدها أعداء الإسلام حربا للأخلاق وللعقائد وللفضائل، وقاتلة للمروءة وللغيرة، وقاتلة للألقاب، ومعمية للقلوب التي في الصدور، حتى أنها صدت الكثير من المسلمين عن تلاوة كتاب الله وعن قراءة سنة رسول الله. فيا لها من مصيبة عظيمة، وكسر لا يجبر، فيا لها من مصيبة عظيمة، وكثر لا يجبر حتى يسمون فيما يضرهم ويتركون ويتركون ما فيه نفعهم في العاجلة والآجلة. وصدق الله حيث يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عباد الله، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما أحدث على غير هدي من الله أو من غير سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وعليكم عباد الله، فيما كان عليه الصدر الأول، ففي هديهم الرشاد، وفي نهجهم الفلاح والسداد، وليس والله في اتباع طريقتهم تأخر ولا رجعية. والله ثم والله ليس في اتباع طريقة السلف تأخر ولا رجعية. ومن حاد عن مسلكهم تقاذفته الشبه والأهواء، وارتطم بالفتن وانزلق في المهاوي. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صلى اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن طريق اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم ابعث بدينك ناصرا، اللهم ابعث بدينك ناصرا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعلنا واياهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة اعين لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، انا كنا من الظالمين. فان لم يغفر لنا ربنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. لا اله الا انت يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغيثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم عاما نافعا غير ضار، اللهم نافعا عاما غير ضار يا رب العالمين. اللهم أحي بلدك الميت، اللهم أحي بلدك الميت، اللهم انشر رحمتك على العباد. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا واسع الفضل والإحسان. أنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء، إليك لجأنا، إليك طورنا أمورنا، لا ملجأ لنا منك إلا إليك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. اذكروا الله العظيم الجميل يذكركم، واشكره على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.